الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله أخوتي الكرام ومرحبا بكم. تواصل متذاكرين في هذا اليوم، يوم السبت السادس من رجب من عام 44 و400 ألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، في هذه الدروس ضمن دورة مراحل العلوم الشرعية المقامة في مسجد السنة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح المتقبل. الكتاب المقرر هو كتاب أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، والشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، ولد بمدينة الرياض سنة 87 و300 ألف، يعني بالميلاد مواليده 67 عام، يعني مواليده سنة 1967. من أبرز شيوخه الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وغيرهم، وله مصنفات طيبة مهمة، منها معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ومنهاج أهل الحق والاتباع، والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، والحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. وهذا الكتاب الذي بين أيديكم أصول الدعوة السلفية. الشيخ رحمه الله توفي وهو شاب، توفي رحمه الله في حادث سير، لما ارتطمت سيارته بإحدى يعني الجمال السائبة عند عودته من الإحساء إلى الرياض. توفي مساء يوم الجمعة، يعني في صفر من عام 25 و400 ألف، يعني توفي رحمه الله في عام 2004، وله من العمر 38 عاما، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب يا أخوة الذي يفترض أن يكون بين أيديكم، يعني طبع ووزع، ما وزعته، كنسخ يعني عند أبو أسامة، هي أخذنا في مسجد القادسية وبقيت إن شاء الله بإذن الله. أصل هذا الكتاب يا أخوة محاضرة، أصل هذا الكتاب هو محاضرة القادسية الشيخ رحمه الله، ثم جمعت بعد ذلك. الكتاب يعني فيه مقدمة وعشرة أصول للدعوة السلفية، نعم. يعني هذا العنوان أصول الدعوة السلفية، إذن هذه الدعوة يا أخوة لها أصول، هذه الدعوة لها أصول، والأصول من الأمور المهمة لطالب العلم في أي علم، لا بد أن يبدأ بأصول العلوم، لا بد أن يبدأ بأصول العلوم. لماذا؟ لأن الأصول هي أحكام عامة تندرج تحتها ماذا؟ مسائل وفروع كثيرة، فلا المسائل والفروع الكثيرة إلا بإدراجها تحت ماذا؟ تحت الأصول. وقد قيل قديما من منع الأصول حرم ماذا؟ الوصول. فلا بد لطالب العلم أن يتأصل. كيف يتأصل؟ يبدأ بأصول العلوم الشرعية، بقواعد العلوم الشرعية. ويعني الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والشيء لا يستقر ولا يدوم ولا يستقيم إذا لم يكن مبني على أصل، إذا لم يكن له أصل. قال جل وعلا عن الكلمة الطيبة: وكلمة طيبة كشجرة ماذا؟ طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني على الأرض، يعني لولا وجود هذا الأصل الجذر الممتد في الأرض ما دام الفرع واستقر على الأرض. واضح؟ نعم. قواعد الدعوة السلفية أو أصول الدعوة السلفية. السلفية، ما معنى السلفية؟ ما معنى السلفية أبا عبد العزيز؟ السلفية؟ أي عندما تقول أنا سلفي تقول ينبغي على الناس أن يرجعون إلى منهج السلف، ما معنى هذا الكلام؟ السلف هو ما سار على الكتاب والسنة بين السلف. نعم، أو هو السير على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في جميع أمور الدين، يعني في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق. ما يكون كما الآن هذه البدعة الآن المحدثة، يقولون عن بعض الدعاة عقيدته سلفية لكن ماذا منهجه مثلا إخواني أو منهجه كذا، ما يستقيم هذا الأمر، وهذا له لوازم يعني خطيرة، لوازم خطيرة، تجهيل السلف. فنحن نرتضي السلف وطريقتهم هي المرضية وهي أعلم وأحكم وأسلم. واضح؟ فنتبع السلف في جميع الأمور، في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك. نعم. طيب، ما حكم اتباع السلف؟ ما حكم اتباع السلف وما الدليل؟ نعم أبو عبد العزيز. واجب. ما دليل هذا الوجوب؟ نعم. أين وجهة الدلالة؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين مهم، ولا شك ولا ريب يا أخو أن في مقدمة المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن ثم التابعين لهم بإحسان. كذلك من الأدلة، كذلك من الأدلة. نعم أبا، أحسن. هذه لكل من يأتي بعد الصحابة، فمن فإن آمنوا يعني الذين بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم الآية إذا لم يعني نسير على عقيدتهم كإيمانهم فلم نهتدي. من السنة النبوية والأدلة كثيرة يا أخوان من الكتاب، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم، السنة يعني لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرق التي تفترق عن هذه الأمة وكلها في النار إلا واحدة ناجية وظاهرة ومنصورة، ففي رواية قال هم الجماعة، هم الجماعة يعني الذين اجتمعوا واعتصموا على أمر الله ولم يفترقوا. ثم في الرواية الأخرى اللي ذكرها جزاء الله خير ابتجانا يعني بيّن من هم الجماعة، من هم الجماعة موافقة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك حديث العرباض بن سارية، والأدلة كثيرة أخو على وجوب اتباع السلف. ومن الآثار أو الأدلة الدالة على يعني الاعتزاء والانتساب إلى منهج السلف قوله عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. أما من الآثار العلماء علماء السنة فمنها مثلا قول الإمام الأوزاعي، قول الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. لماذا؟ علل، قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وأغلبكم درس أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، فماذا كان أول أصل فيها؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم. المقدمة تقرأ أخي، عندك كتاب لو ما عندك؟ طيب، من قراءة سريعة؟ أبو عبد العزيز، جزاك الله خير. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إلا درس متى أنت يا أبو دجانة؟ يعني بعد 20 دقيقة إن شاء الله. طيب اقرأ يا أخي. إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب يا أخوة، بارك الله فيكم. هذه التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله كتابه ماذا تسمى؟ خطبة الحاجة. كان أغلب يعني مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه تفتتح بهذه المقدمة، بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. نعم. قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت فيها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. إذن الدعوة يا أخوة السلفية لها أصول، لها أصول قامت عليها، والحمد لله دامت وانتشرت وظاهرة على غيرها بسبب هذه الأصول. لذلك ينبغي للمنتسب إلى هذه الدعوة الطيبة المباركة أن يعرف هذه الأصول حتى يثبت، أن يعرف هذه الأصول حتى يثبت. نعم. ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. يعني دعاه لجمع هذه الأصول، لهذه الأصول. نعم. أمران، ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من يتعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف في هذا الاسم الطاهر الشريف، كالخوارج مثلا. الخوارج يدعون أنهم ماذا؟ أهل سنة وجماعة، وأنهم يعني أتباع السلف الصالح، ولذلك يستدلون بارك الله فيكم بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام من بارك الله فيكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستدلون بكلام خير البرية، يقولون من كلام خير البرية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة ليس كون الشخص ماذا ينتسب ويقول بقول أهل السنة، العبرة بموافقتهم واتباعهم وأن يكون على ما كانوا عليه. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثال على هذا الأمر في كتابه في إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ادعى الناس النسبة إليه، ادعت اليهود والنصارى والمشركين ادعوا ماذا؟ النسبة إلى إبراهيم، أنهم أولى الناس بإبراهيم وأنهم على طريقة إبراهيم، لكن الله عز وجل لم يقبل منهم. لماذا؟ لما لم يكونوا على طريقته الحنيفية وهي الميل عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن أثبت الله عز وجل يعني ادعاء ونسبة المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين ماذا؟ آمنوا معه. نعم، فهذا هو السبب الأول. يقول وجود، وهذا الأمر لاحظته ولاحظه غيري، أناس ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة اتباع السلف، وهم بعيدون عنها. طيب، أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين قال الله، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتب، تصدر كتبها ورسائلها، ورسائلها باسم السلف، باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويكتبون وراء هذا اللقب التلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونسبة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. إذا لا بد أن تتميز عنهم وأن تتمايز عنهم، وكيف يكون ذلك؟ التمسك بأصول هذه الدعوة، أن تتميز عن هؤلاء الأدعياء، عن هؤلاء الأدعياء. نعم، هذا الأمر الأول. طيب، الأمر الثاني، الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة جريء كل البراءة من هذا التعلق. ما تسمعونهم الآن يقول: نرجع إلى الأئمة الثلاث، نرجع إلى الأئمة الثلاث، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني، يتعلقون بهؤلاء، هؤلاء تلاميذ الشيخ الألباني، هؤلاء كذا. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى أن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة، العالم فلاني ما كان يرى كلام في فلان كذا، يتعلقون بمن؟ بهؤلاء الأئمة، بهؤلاء العلماء. نعم، يعني ذكر مثال وهو موجود في المملكة، المصنف يعني من المملكة العربية السعودية، وفتنة الإخوان كانت عندهم شديدة، ما تعرف بالصحوة، وقد فضحهم الله عز وجل في مسألة يعني قضية الكويت، قضية الكويت يعني اعتداء العراق على الكويت، وأرادوا أن يدخل السعودية أو دخلوا، وأفتى العلماء بصد عدوان يعني البعثية. فظهر هؤلاء، ظهر هؤلاء وفضحوا وبان أمرهم، وكانوا ماذا؟ يتعللون بماذا؟ بالعلماء. وسبب وجود الإخوان المسلمين يا أخوة في المملكة أسباب، منها الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني، ذهب الشباب السعودي لأن الحكومة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية أفتوا بالجهاد في أفغانستان نصرة الشعب المسلم الأفغاني، فالتقوا بهؤلاء اللي هم على فكر الخوارج فتأثروا بهم، تأثروا بهم. وكذلك الأمر الآخر الجامعات، المملكة كانت فتية وحديثة عهد بإنشاء الجامعات وكانت تحتاج إلى حملة الشهادات العليا بين قوسين الدكاترة، فاستقطبوا هؤلاء خاصة مصر وبعض البلاد وسوريا وغيرها فأثروا في طلاب الجامعات. والأمر الآخر تضييق جمال عبد الناصر على الإخوان المسلمين في مصر، فالسعودية آوتهم وماذا ويعني سمحت لهم يعني بالتدريس والإقامة والخطابة يعني في مملكتها في المملكة، فأثروا على الشباب. نعم، فذكر الإخوان المسلمين ماذا كانوا يصنعون، يعني يتعلقون ويدندنون حول ماذا؟ جهود الشيخ محمد بن إبراهيم. من هو الشيخ محمد بن إبراهيم؟ هو أول مفتي للمملكة العربية السعودية، وهو من نسل آل الشيخ، وكان كذلك رحمه الله ضريرا. سبحان الله، الشيخ محمد بن إبراهيم ضرير، والشيخ ابن باز رحمه الله ضرير، والمفتي الآن كذلك ضرير، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله ما يرجع نسبه إلى آل الشيخ، لكن محمد بن إبراهيم وهو من أبرز شيوخ العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم، يعني من فتنة الإخوان ماذا؟ الحاكمية وتوحيد الحاكمية. ما معنى الحاكمية دكتور موسى؟ هذا الشعار يعني قديم، رفعته من الخوارج فيما مضى بوجه الصحابة، بوجه علي والصحابة، إن الحكم إلا لله، وهذا حق يراد به ماذا؟ باطل. والإخوان جعلوا الحاكمية تأثرا بسيد قطب وغيره، جعلوها قسما رابعا من أقسام التوحيد. واضح؟ وفي الحقيقة الحاكمية يعني الحكم يرجع إلى ماذا بالنسبة لتوحيد الله عز وجل؟ له تعلقان، تعلق بماذا؟ بتوحيد الربوبية، وتعلق بتوحيد ماذا؟ الألوهية أو العبودية. فما هو تعلقه بتوحيد الربوبية؟ كون الله عز وجل هو الذي يقضي وهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. واضح؟ أن توحد الله بأفعاله، كونه هو الذي يحكم سبحانه وتعالى ويشرع للناس. واضح؟ أما تعلقها بتوحيد الألوهية العبودية، كونك تتعبد لله عز وجل بما شرع لك بما قضى به. واضح؟ فهي إما أن تكون ربوبية أو تكون ماذا؟ ألوهية، لا تكون قسمة رابعة. ثم من من العلماء يعني قال بهذا التقسيم وجعل الحاكمية قسما مستقلا؟ لا يوجد تقسيم العلماء لقديما وحديثا للتوحيد، إما قسمة ثنائية وهي التي سرقت زمان الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو قسمة ثلاثية وهي التي انتشرت واشتهرت واستقرت في زمانه، أو قسمة رباعية. فما هي القسمة الثنائية؟ يعني تكونوا من اثنين، العلمي الخبري والطلبي الإرادي. ما معنى العلمي الخبري؟ دائما يا أخوان عيد بها، المفروض تضبط يعني أكتبها، إذا ما أن توحد الله عز وجل بأفعاله. واضح؟ يعني تندرج تحتها الربوبية وماذا؟ والأسماء والصفات. القسمة الثلاثية وهي المشتهرة والتي يعني اشتهرت وانتشرت واستقرت وهي عند التفصيل، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأدلة هذه الأقسام منتشرة في الكتاب، لكن توجد آية جمعت هذه الأقسام الثلاثة، ما هي؟ استخرج من الآية توحيد الربوبية والأرض وما بينهما، استخرج توحيد غيرك دكتور موسى العبودية، فاعبده واصطبر لعبادته. استخرج أبو خطاب توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سمية، هذا منطوق به بالأسماء. طيب أين الصفات؟ لأن كل اسم أصلا ماذا؟ متضمن لصفة، لأن قاعدة أهل السنة على خلاف المعتزلة، أسماء الله عز وجل ماذا فيها؟ أعلام وأوصاف، يعني مو مجرد أسماء علمية دالة على مسمى واحد فقط، لا، وإنما متضمنة لمعاني وأوصاف، فكل اسم متضمن لماذا؟ لصفة، هذا توحيد الأسماء والصفات. طيب، والقسم الرباعية أضاف، من أضاف القسم الرابع؟ لا لا لا، السنة نتكلم، لا يا أخي نتكلم عن السنة، الشيخ النجمي أضاف توحيد الاتباع، توحيد الاتباع، أظن الشيخ النجمي القرعاوي أو النجمي، الاتباع، نعم يذكر هذه، أي نعم، قبله أظن الشيخ النجمي رحمه الله. طيب يا أخوة، ففتنتهم في هذا الباب، أي نعم أخي أكمل واستعجل القراءة. هم ما يحبون الشيخ، بل يرونه أنه ماذا؟ من أعوان الظلمة، لكن بما أنه له كلام قوي على من استبدل الأحكام الشرعية والشريعة وجاء بأحكام وضعية، واضح؟ وله كلام في القوانين الوضعية وقضية الطاغوت وما شابه وشاكل ذلك، فأبرزوا هذه الجهود، حتى قال أنصاف المتعلمين الذين هم أدعياء ودخلاء على الدعوة السلفية، قالوا الشيخ محمد وآل الشيخ محمد يكفرون، وفي كتبهم التكفير، وهذا بعيد جدا، لأن السنة يفرقون بين الأعيان والأوصاف ويفصلون القول، فتعللوا. والآن الخوارج كذلك يطعنون في الشيخ الفوزان، لكن يستدلون ببعض إطلاقاته في باب ماذا؟ باب التكفير، ومجرد يعني سماع القرآن هو حجة، والحجة بالغة لمن يعيش في وبلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعللون بهذه المسائل. نعم. ومن تم جواز الخروج عليها وكذبوا عليه وافتروا والله فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وقد تكلم رحمه الله بكلام، نعم، حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاثة قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر، وصرح بوجوب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة الأمور لكن في غير معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما داموا مسلمين وإن كانت عندهم معاصي لا ننزع يد من طاعة و نؤلب الناس ونحدث، لا، نصبر نؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، فهذا هو منهج الشيخ، قد أبانه وأوضحه، لكن الناس لا تقرأ، فلربما تتأثر بكلام ماذا؟ هؤلاء، نعم، فهذا الكلام في آية التوراة الذي جاءت في الزنا، في لو على نجبت في التي جاءت في الزنا مبينة الوجوب رجم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يعني هؤلاء طريقتهم طريقة اليهود، ماذا يصنعون؟ يؤمنون بعض الكتاب ويكفون بعض، يخفون يعني الذي لا يناسبهم يخفونه، والذي يزعمون أنه يناسبهم ماذا؟ يظهرونه. نعم، على أن مصطلح الحاكمية، اقرأ منها هنا، على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ وقد نقده غير واحد من الكتاب من الكتاب. ما قال العلماء والمشايخ على حتى يرد عليهم، يعني منهم من كتابهم ومفكريهم، حتى يعني هذه بضاعتهم منهم ما قبلها وردها، فقال مثلا محمد عمارة وهو إخواني منهم ماذا قال؟ إنه شعار بديل على تراثنا القديم. انظروا ماذا يسمي الإسلام، تراث. نعم نعم، واجتهادنا الحديث، ضل على اشتهارك الحديث. وقال بعض الكتاب، قال بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي كذلك أحد رجالاتهم، وأحمد كمال وحافظ الدياب، وأكثرهم مصريين، أكثر الذين هم قيادات الإخوان المسلمين من مصريين وسوريين. نعم نعم، إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حاكم إلا الله. إذن من قدوة وأسوة هؤلاء القوم؟ الخوارج. نعم، أعود فأقول، نعم أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المتين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم، يتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب. وما أكثر الآن يا أخوة الأدعياء، ما أكثر الآن الأدعياء الذين يدعون أنهم على منهج السلف، ومنهج السلف في واد وهم في واد آخر. لذلك ينبغي على السلف، على السلفي أن يعرف هذه الدعوة بأصولها وأن يتمايز عنهم. ورحم الله الشيخ مقبل، الشيخ مقبل قبيلته وادعة، كانوا كلهم على المذهب الزيدي، فكانت دعوته قوية مع أنه يعني درس وكبير في العمر، وحول قبيلته وادعة إلى ماذا؟ إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما سئل عن سبب قوة هذه الدعوة وانتشارها وضوء، مع أن دعوة الإخوان كانت قوية، الزنداني وغيره والإعجاز العلمي وما شابه ذلك، لكن دعوة السلفية كانت قوية ويأتونه الطلاب من مختلف أنحاء العالم، فقال بسبب التمايز، الناس يقبلون على دعوتنا بسبب التمايز، أن نتميز ماذا؟ عن غيرنا. اي نعم، فينبغي للسلفي ان يتميز وعن هؤلاء. نعم، ثم ذكر يعني كلام يمكن ان تقرأه، ذكر العلماء الذين يرجع اليهم من المعاصرين، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن ناصر الالباني، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الرحمن الغديان، والشيخ عبد الرحمن الاطرم، صالح بن عبد الرحمن الاطرم، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. لعل الشيخ لم يطلع يعني على حال بكر أبو زيد، هو ما ذكر بن جبريل لأن اشتهر أمره وعرفه، لكن لربما يعني كان موقف بكر أبو زيد متأخر، وقد عارض العلماء وخالفهم في ماذا؟ في الكلام في رؤوس الإخوان كسيد قطب، بل تكلم في أهل السنة كلام شديد. لذلك لا يلتبس الأمر على طلاب العلم لما يجدون مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشرح حلية طالب العلم بكر أبو زيد، أو مثلا هنا المصنف يذكر بكر أبو زيد، يعني قبل أن يظهر يعني ماذا؟ خلافه في أهل السنة في هذا الباب. وعلى كل حال، فهذه الأصول يعني العشرة التي ذكرها المصنف، وهي أولاً الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، ثانياً الحرص على التطبيق العملي للإسلام، ثالثاً الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، رابعاً الاهتمام بعقيدة السلف علماً وعملاً وتعليماً، خامساً الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، سادساً الارتباط الوثيق بعلماء السنة، سابعاً الابتداء عن الحزبيات، الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية، ثامناً التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا، تاسعاً منابذة أهل البدع والتحذير منهم، عاشراً التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. ونرجع الكلام عن الأصل الأول إلى الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب إن شاء الله ينطبع ويتوزع عليكم بإذن الله. هذه أوراق الله.